لو حد فيكم سيداتي سادتي دخل لقطة بوليس ولقى شاويش النطة متنرفز عليه شوية ما يزعلش، لأن البوليس معذور من الزباين اللي بتولد عليه طول النهار، كل واحد فيهم له لون ولون شكل، ولازم الشاويش مضطر إنه يعامل كل واحد فيهم بطريقة مختلفة. وما تنسوش إنه إنسان لطة، يعني ما تزعلوش مثلا لو دخلتوا على نقطة بوليس لقيتوا فيها الشاويش فتلة لطفي عبد الحميد زكي متنرفز مثلا شوية على عبد المنعم إسماعيل ويوسف عوف وكامل أنور والتايه المذهول الدكتور شديد فرحات عمر. في المعركة دي اللي قامت بينهم وألفها لهم يوسف عوف. ايوه طول بالك انت بقى اسكت ده، ما انا هقول لك ايوه عوف هقول لك ايه ايه ايه ايه ايه ايوه هقول له فيه. بس انت الكتم انت هو ايه الدوشة اللي انتوا عاملينها دي وزحمين بيها النقطي وخارجه 5 متر بره في الشارع مما يشغل الطريق العام ويخالف اللوائح البلديه. اصل الحكايه يا شاويش انكتم، حد اذلك بالكلام اسكت خالص اتكلمي انت بقى ولا مؤاخذه وانا سايق الكارو. اخلص انت اتكلمي. انا كنت قاعد على الرصيف وقدام المشنة دي. اخلص انت اتكلمين. قامت البهيمة. اخلص انت اتكلمين يا فندم. اخلص انت اتكلمين. ما انا بقول لك اخلص انت وهو الله اتكلماني. لكن هتكلم اقول ايه؟ اتكلم انتو. انت اسمك خدامك نعسي. يا نهارك مهبب اسمك نعسي. اعمل ايه؟ اهلي هم سموني كده. لا اصل امي مخلفه 10 في عين العدو، ما فيهمش الا بنت واحده والباقي رجاله، اتوحمت على بنت تانية وبعد سنين من غير خلفي قالوا لها هتخلف وبقت حامل ومستنظره بيدي. وبعدين وبعدين خلفتنا ناني. ايوه قامت سمتني نعسي. او او مرحبا يا ست. راجل واسمك نعسي يا زين الرجالي. انت بتتمجرد عليا يا شاويش، هو في حد برضو يسمي البنت مصطفى؟ وش معنى انت اسمك نعسي؟ ولا لكن اخت تاني ما اسمهاش مصطفى. امال اسمها ايه؟ اسمها براهيم. ايوه كده تعيدي. وانت محسوبك محمود الحيد. بتشتغل ايه؟ بشتغل شوفير. شوفونير؟ لا شوفير يا شاويش شوفير. يا عارفي عارفي يعني حلاق. حلاق يا كروديا. حلاق دي يعني التيار، انما انا سواح قد الدنيا. ها وشوفير ملاكي ولا لا؟ لا كارو يا فندم. ما هو اللي جاب لي الكافيه وجرجرني هنا مع وش الفقر ده. اتحشم يا جدع انت، ما تبقاش سوفاش كيدي. لا تتكلم انت وهو ولا هو ولا هو. انا لازم اعرف منكم اصل الحكايه وفصلها من غير لف ودوران بالتي هي احسن. حتما في حد فيكم تعدى على الاخر حصل ام لهم حصل؟ حصل. حلو. الفجر اتعدى على الكرو؟ لم حصل. الكرو اتعدى على الفجر؟ لم حصل. يبقى انا هتعدى عليكم انتوا الجوز. اقول لك يا فندم لا تصدقني ولا تصدقوا، اسأل الشهود بنفسك. مين فيهم؟ اسأل ده. وش معنى بقى يسأل دي؟ ما يسألش الراجل ده. لا بس انا هنجي الشاهد اللي يعجبني. انا اسال الراجل الطيب اللي واقف هناك في الاخر اهو. تعال يا فندم اهو. انت يا فندم اهو اهو ده. وسهلا. ايوه هو ده. يا مرحبا يا اخويا. اسمك؟ يا اخويا اسمي اسمي يا اخويا اسمي امسك. يا نهار اسود بتشخط فيا كده ليه؟ اسمك ايه؟ بتقول على مالك يا اخويا؟ ما تخضنيش بالشكل ده، بالراحة اعمل معروف، عيب ما انتش مكسوف. طيب مش هسخط فيك تاني. الله يستر اصلك. مش هخضك تاني. هي اسمك شديد يا اخويا، شديد حديد وبعيد. هي انت شفت بنفسك اللي حصل بين بتاع الفجل والعرباجي؟ امال ده انا لازم اروح بنفسي لبتاع الورد والمكواجي. يا بني ادم انا بسألك، بتاع الفجل والعرباجي عمل ايه العرباجي؟ الراجل يا ضنايا لقى نفسه اتأخر على الزباين، قام مشي في حاله شايل على ايديه الماكو. الله الله، ايه هو اللي ماكو ومكواجي؟ انا كنت سارع بالكار والبهيمه. ما تاخذنيش يا اخويا، قصدي اقول الراجل يا ضنايا ماشي في حاله وشايل على ايديه البهيمه. الله، ما تصلح بقى يا فندم، ما تصلح يا فندم، والله البهيمه اللي عندي تفهم احسن منك. معزوم ما دام البهيمه اللي عنده تفهم احسن منه. احسن منك انت. يا سلام على الاقل بهيمه مهوداني يا حلاوه ومريحاني. لا يا شيخ، وبتسمع كلامي ما شاء الله. امال هي وهي على ذمتك بقالها كتير؟ وبعدين بقى في الجدع ده؟ طب علي الحرام. اخلص انت. اخلص انت. اتكلماني ولا انت؟ ولا انت. هو انا قلت حاجه؟ ماني مكتوم من بدر اهو. اي والله صحيح، هو قال حاجه؟ ده يا حسره مكتوم من بدري، ده حتى مكتوم خالص. اجاني من الصبح بقول ايه الكتمه دي، افتحوا لنا الشباك يهوي شويه. يا جدع اسكت انت. يا جدع اسكت انت. انت بتنده عليا يا ضنايا؟ لا بنده على بتاع الفيك. تعرف ان ما كنتش هتتعدل وياي انا حوديك في داهي، فاهم؟ بالراحة عليا اعمل معروف. طيب قل لنا ايه اللي شفت باختصار كيدي. اقول لك يا سيدي، الحكاية ان راجل الطعمري ده داس بعربيته على ثبت الفجل اللي شايله بتاع الورد ده، وقع يعني كل الدور، قامت المكوى باظت دخلوها الفوق. يا نهار مش فايت. مرحبا بالبدنجانة وخلة. وعلى كيدي مين فيهم اللي غلطان، المكواجي ولا الطعماجي ولا بتاع الورد ولا الفران؟ لا يا اخويا، البقال. يا نفوخي لابد من حبسك، انا هجيبها لك حبه حبه. انت شفت المتهمين لما اتعاركوا مع بعض؟ شفتهم يا ضنايا. حلو، مين فيهم اللي بدا المشاكسي، العرباجي ولا بتاع الفجل؟ بتاع الفجل يا اخويا، بتاع الفجل. حلو قوي، ومين اللي ضرب التاني، العرباجي ولا بتاع الفجل؟ بتاع الفجل يا اخويا، بتاع الفجل. شفت يا سويش؟ يا خبر كبير يا ولاد، دي هدومي انا اللي مقطعي. اخلص انت، رايح في داهي رايح في داهي. هي يعني مين اللي غلطان وعليه الحق، العرباجي ولا بتاع الفجل؟ بتاع الفجل يا اخويا، بتاع الفجل. مظلوم يا ناس والله. ليه بس كده؟ هو اللي عملت فيك حاجه؟ اخلص بقولك. يعني مين اللي عليه الحق وبيده ضرب النار، العرباجي يا اخويا ولا بتاع الفجل؟ بتاع الفجل يا اخويا، بتاع الفجل. يعني انت شايف ان الغلط كله من ناعسي؟ لا يا اخويا، ناعسه جت متاخره شويه. ناعسي؟ ما اسم الله عليه اسمه ناعسي كده. طبعا ربنا يرزقه بابن الحلال اللي يسعده. يا فندم انا مش واثق في كلام الرجل دي. يعني هيكذب؟ ده راجل محترم يا فندم، ده باين عليه ولا مؤاخذه تايه خالص. قصدك قصدي اقول انه مش داري، وكل ما حضرتك تقول له عباره يقول لك اخر حاجه فيها بس من غير ما يفكر، تقول له العرباجي ولا بتاع الفجل يقول لك بتاع الفجل يا اخويا بتاع الفجل. انت لسه ليك عين تجيبها يا ضلالي. طب اسأله كده بالمشاجلب. غلطان وبتتكلم؟ على العموم هسأله بالطريقة اللي انت عايزها عشان اريحه. طيب يا استاذ شديد، ها فكر كويس قبل ما تجاوب. امال قولي مين اللي ضرب التاني الاول وجر الشاكر، بتاع الفجر ولا العرباجي؟ العرباجي يا اخويا العرباجي. ها ايوه اهو اهو كده شفت بقى يا فندم. اخرس انت براعي، اخرس براعي، اخرس. يعني مين اللي عليه الحج وبيده ضرب النار، بتاع الفجل ولا العرباجي؟ العرباجي يا اخويا العرباجي. يا نهار مهبب يا اولاد. طب اسمع بقى، مين اللي عليه الحج، بتاع الفجل ولا العرباجي ولا الشاويش؟ لا الشاويش يا اخويا الشاويش. نفوخ يا عالم، يا ناس يا هو، هاتوا الجدع ده امسكوه يا امباشي يا امباشي. ايه يا فندم؟ اجمع هنا بسرعة. ايه يا حاضر يا فندم. افرج عن المتهمين واحبس الشاهد. ايوه.